بما يا شهير العين ما توهت برثيت زعلي إنك في لنفرة تجاه البين لك أيام مسمونة يا زارعين العناد ما بد تبيعونا بلى نابهم ربي وولاه على قلبي وهواوي ما زال فياتهم قلبي يميتنا ويحيونا يا زارعين العنا ما بد تبيعونا يا زارعين العنا ما بد تبيعونا في لنفرة تجاه البين لك أيام هنا يا زارعين لنا بدل تبيعنا بما يا شهير العين ما توهد برثيت زعلي إن في لنفرة تجاه البين لك أيام هنا يا زارعين لنا بدل تبيعنا We'll be right back. حسب هذا السبر اشرب منه حالي السبر عند العرب طعم وبعد السبر هناك يا زارعين الغنى نبت في عونا سبر على السبر صعب حسب هذا السبر تشرب منه حالي